قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة حرم لمسلم حرم على غيره خطبتها إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله أنه يستحب النظر إلى المرأة، ثم بين إذا أراد أن يخطب امرأة فلا يخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا، ثم تقدم للخطبة، يأتي هنا إجابة ولي المرأة أو المرأة بالموافقة على خطبتك منهم أو عدم الموافقة. فإذا وافق أبو الصغيرة أو وصيه بالموافقة على الخطبة، أو إذا كانت المرأة كبير ثيبا وجابت بالخطبة بالموافقة على الخطبة، حفظ الإسلام لك مكانتك بأن لا يتقدم أحد غيرك لخطبتها. لذلك قال: فإن أجاب ولي مجبرة، والمقصود بالولي هنا هو الأب أو وصيه، والمقصود بالمجبرة على قول المصنف هي البكر الحرة، فهذه في عرف المصنف يسميها مجبرة، يعني لا يؤخذ رأيها بالموافقة وإنما يكتفى بموافقة وليها. أو أجابت غير مجبرة، أي أجابت بالموافقة الحرة الثيب بأنها قد قبلت بخطبة فلان. إن حصل إجاب بخطبة بإحدى الطريقتين حرم على غيره خطبتها، يعني يحرم على أي شخص أن يخطب تلك المرأة التي خطبتها. لكن لو تقدم للمرأة أكثر من خاطب ولم يردوا على المخطوب، فهل لهم أن يسألوا عن الخاطب الثاني والثالث وهم لم يردوا بالإجابة على الأول أم لا؟ نعم، يجوز لهم، ولهم أن يستقبلوا الخاطب الرابع والخامس والسادس حتى يختاروا من هو الأنسب لهم. والدليل على ذلك كما يصح البخاري أن أبا الجهم ومعاوية وأسامة بن زيد خطبوا فاطمة بنت قيس، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي أسامة بن زيد. فهؤلاء ثلاثة تقدم لخطبة امرأة، كل واحد لا يعرف أنه تقدم. أما إذا أجابوا بالموافقة يحرم عليهم، أي أهل الزوجة، أن يقبلوا خاطبا غير من تقدم. فإذا تقدمت إلى غيرك، فإذا تقدمت إلى امرأة فوافقوا يحرم على غيرك الخطبة، إلا في ثلاثة أحوال: فإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. فإن رد، يعني لو أنت قدمت لامرأة فردوك فيجوز لغيرك أن يخطب. أو أذن، يعني مثلا تخطبت امرأة فأتى آخر قال: أنت خطبت تلك المرأة وأنا أريدك أن تتنازع عن خطبة وأنا أتقدم لخطبتها، يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال: حتى يأذن أو يترك، وفي لفظ حتى يأذن أو يذر في صحيح البخاري. ونهى الإسلام عن التقدم على الخطبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه. والحديث صحيح البخاري ومسلم. قال: أو جهلت الحال، يعني امرأة ليس لها زوج ولم تعلم هل خطبت أم لا، فيجوز أن تتقدم الحديث السابق، حديث فاطمة بنت قيس لما تقدم لها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد. ففي هذه الأحوال الثلاثة يجوز أن يتقدم الشخص إلى خطبة امرأة التي خطبتها، إذا رديت أو أذنت أو لم يعلموا أنك خاطب فلا يأثمون. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف مسألة أخرى، وهي أنهم إذا وافقوا على الخطبة بعد ذلك يلي عقد النكاح. ذكر زمن عقد النكاح، قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء. ويسن العقد يعني عقد النكاح، يوم الجمعة يعني في النهار، متى؟ مساء، يعني آخر ساعة من الجمعة، على قول المصنف لأنه وقت فاضل ترتجى فيه ساعة إجابة إذا دعوا للزوجين، لكن هذا ليس عليه دليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بصفية الظهر وأولم عليها وفي سفر، فيجوز فليس هناك سنة مخصوصة في زمان أو مكان، بل كل مكان مشروع فيه عقد النكاح وكل زمان مشروع فيه عقد النكاح، سوى ما استثني من المحرم لا ينكح ولا ينكح. ثم قال بخطبة ابن مسعود، يعني خطبة حاجة، وهي المعروفة: إن الحمد لله نحمده ونستحيث جابر، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقولوا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه الخطبة للحاجة. قال النووي غيره وفي النكاح وغيره: ولو اقتصر في عقد النكاح على زوجتك بنتي فلانة، وقال آخر قبلت، يصح العقد ولا بأس فيه ولا يقدح فيه. إن أتى بخطبة المسعود لا بأس، يشرع ذلك، إذا ما أتى بها فلا يحتاج، وإذا لم يأتي بها فالعقد صحيح ولا يقدح فيه شيء. فمثلا لو جلس رجل مع الخاطب وقال زوجتك بنتي فلان، قال قبلت، يلزم العقد بشروطه. وما يفعله بعض الناس من مد اليد بالمصافحة حين العقد، هذا ما له أصل، فلا يمد الأب يده إلى يد الخاطب بمعنى إن أعطيتك بنتي، لأن هذا ما له أصل، فهو من البدع. فصل. وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. رحمه الله. فصل. يذكر مصنف رحمه الله في هذا الفصل أركان النكاح، لذلك قال: وأركان النكاح، أي ثلاثة أركان، وهي على سبيل الإجمال الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. وبعض أهل العلم يقول إن يذكر فقط أن ركني النكاح الإجاب والقبول، أما الركن الأول وهو الزوجان فهذا أمر واضح، لا يمكن زواج إلا بوجود زوجين اثنين، لذلك قال: وأركان النكاح الزوجان، يعني الذكر والأنثى، ووصفهما الخاليان من الموانع، يعني من موانع الرضاع مثلا، أو مواضع كأخته من الرضاع، أو من النسب كعمته وخالته، أو لأمر طارئ مثل المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن بيننا كبرى ونحو ذلك. قال: والإيجاب، والإيجاب أي التلفظ من قبل الولي بالنكاح، وسمي إيجابا لأنه يوجب أي يلزم العقد، فإذا تلفظ به وجب العقد إن قبل الخاطب ذلك، ذلك قال والإيجاب. والإيجاب يعني من الولي، والقبول أي من الزوج، يعني يقول كما سيأتي قبلت هذا النكاح ونحو ذلك. لما ذكر أركان النكاح وهي الزوجان وواضحة، ثم بعد ذلك ذكر الإيجاب والقبول، ذكر بعد ذلك ما هي ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح. على مذهب الحنابلة أنه لا يصح النكاح في الإيجاب إلا بلفظ التزويج والإنكاح فقط، وكذا القبول، فلا يصح الإيجاب إلا بلفظ التزويج والإنكاح، قالوا لأنه لم يرد في كتاب الله سوى هذين اللفظين، يعني لا ينعقد النكاح حتى يقول الولي زوجتك أو أنكحتك، فلو قال مثلا ملكتك بنتي عندهم لا يصح، ولو قال جوزتك، ليس زوجتك، جوزتك، عند الحنابلة لا ينعقد النكاح، قالوا إن لفظ النكاح جاء في كتاب الله في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث واربع، ولأن الزواج أتى أيضا بلفظ: فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها، قالوا فلم يرد في كتاب الله سوى هذين اللفظين في الإيجاب. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه يصح بكل لفظ يدل على النكاح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ملكتكها بما معك من القرآن، فأتى بغير لفظ التزويج والإنكاح. وقوله سبحانه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فلا يشترط على الصحيح في الإجاب لفظ الزواج والإنكاح فقط، بل كل ما يدل عليهما. وعلى قول المصنف لا يصح إلا بهما، لذلك قال ولا يصح يعني الإجاب وكذا القبول ممن يحسن العربية، إذا كان الشخص يتكلم عربية لا يصح بغير لفظ زوجتك، زوجت يعني ولي يقول زوجت بنتي لك أو زوجتك بنتي أو أنكحت أي أنكحتك بنتي أو أنكحت بنتي لك، هذا في الإجاب. وفي القبول يعني الزوج يقول وقبلت هذا النكاح، فإذا قال زوجتك بنتي يقول قبلت هذا النكاح أو تزوجتها، فلو قال أنكحتك بنتي فيقول تزوجتها، هذا إجاب. أو تزوجت يعني لو قال زوجتك بنتي فقال تزوجت يصح. أو قبلت فلو قال أنكحتك بنتي فقال قبلت يصح. إذن في الإجاب يكون بلفظ قبلت هذا التزويج أو النكاح أو تزوجت أو قبلت يعني هذا الزواج أو النكاح. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فإذا كان الزوجان لا يحسنان العربية فلا يلزم أن يتعلموا أي أن يتعلما العربية من أجل الإجابة والقبول، لذلك قال ومن جهلهما يعني الإجاب، ومن جهلهما أي جهل الإجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما أي الإجاب والقبول، وصح معناهما بكل لسان خاص، فمثلا بغير اللغة العربية بلسانهم في اللغة الألمانية يتزوجوا ويكون الإجاب من الزوج باللغة الألمانية واللغة الروسية بلغتهم، وكل لسان أهل بلسانهم، ولا يلزم أن يتلفظا باللغة العربية إذا لم يكن يعرفانها، أما إذا كان يعرفانها فيلزمان بالإجاب والقبول بالألفاظ السابقة. فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل. رحمه الله. فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل. أما ذكر المصنف رحمه الله ألفاظ الإجاب والقبول، ذكر بعد ذلك ترتيب هذين اللفظين أيهما يبدأ أولا بالإجاب أم القبول. الأول يبدأ بالإجاب فيقول ولي زوجتك بنتي فلانة، فيقول الخاطب قبلت، لكن قال المصنف فإن تقدم القبول لم يصح، مثل لو كان في مجلس العقد فقال الزوج قبلت ثم بعد ذلك قال الولي زوجتك بنتي فاطمة مثلا، فعلى قول المصنف لا يصح، فلابد أن يؤتى مرتبا إجاب ثم قبول. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لو تقدم القبول على الإجاب يصح، لحديث الرجل الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال زوجنيها يا رسول الله، قال أنكحتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول قال زوجنيها يا رسول الله، قال أنكحتك إياها بما معك من القرآن، ثم ذلك قال وإن تأخر عن الإجاب صح، يعني إذا تأخر القبول عن الإجاب صح العقد ولزم. ويشترط في هاتين اللفظتين وهي الإجاب والقبول أن يكونا في مجلس واحد، والشرط الثاني لا يتشاغل بما يقطعه يعني ما يقطع الإجاب عن القبول، لذلك قال فإن تأخر يعني القبول عن الإجاب صح بشرط ما دام في المجلس. وقوله ما دام في المجلس على قول يعني يفهم من قول المصنف أنه لو تباعد الولي عن الخاطب مع الشهود كلهم في مكان، يعني الولي في مكان والخاطب في مكان، وتم نقل هذا عقد النكاح عبر الاتصالات المرئية، فعلى قول المصنف لا يصح، لأن قال ما دام في المجلس، لكن هؤلاء ليسوا في مجلس واحد، في مجلس متعدد. ويحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، حتى لو قيل إنه يصح ذلك في البيع في عقود البيع، لكن عقود النكاح أحوط، لذلك قال الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الشرط الثاني قال ولم يتشاغلا بما يقطعه، يعني لم يتشاغل الولي والزوج بما يقطع الإيجاب، بما يقطع القبول عن الإيجاب. فمثلا لو قال الولي زوجتك بنت فاطمة فقال قبلت يصح، ولو قال زوجتك بنت فاطمة ثم بعد ذلك تشاغل بما يقطعه مثل تكلم عن الأمطار وعن الرياح ونحو ذلك ثم قال قبلت فلا يصح، لأنه لابد أن يكون القبول بعد الإجابة. ثم قال وإن تفرقا قبله بطل، يعني لو قال الولي زوجتك بنتي فلانة ثم قام من مجلس يبطل العقد، لأنه لابد أن يكون في مجلس واحد. وعقد النكاح ليس فيه شرط الخيار، ليس فيه خيار الشرط، وكذا ليس فيه خيار العيب. فلو قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلت لكن لي خيار الشرط، أفكر ثلاثة أيام أقول لا يصح هذا في عقد النكاح، فعقد النكاح ليس فيه خيار، بخلاف عقود المبايعة والإجارة ونحو ذلك. ثم مسألة أخرى وهي لو علق الولي زواج موليته بشرط مستقبل، مثل لو قال زوجتك بنتي إن جاء شهر رمضان فقال قبلت نقول ما يصح، تعليق على الشرط مستقبل. وكذا لو قال زوجتك بنتي إن حفظت القرآن قال قبلت ما يصح، لأنها شرط مستقبل. ولو علقه على شرط حاضر يصح، مثلا لو قال زوجتك بنتي إن كنت حافظا القرآن وهو حافظ القرآن فيقول قبلت فأنا حافظ القرآن، ينعقد العقد. وكذا لو قال زوجني بنتك المطلقة فقال زوجتك إن كانت عدتها منتهية، فإن كانت عدتها منتهية يلزم العقد. وكذا لو قال زوجتك بنت فلانة إن كنت ولد، إن كنت ابن صالح، إن كنت ابن زيد مثلا فقال نعم أنا ابن زيد وهذا ما يثبت بأني ابن زيد، فيقع العقد لأنه على شرط حاضر. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من بيان أركان النكاح، وإليه بعد ذلك شروط النكاح. فصل. وله شروط: أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. قال رحمه الله: فصل. وله شروط: أحدها تعيين الزوجين. لما فرغ المصنف رحمه الله من أركان النكاح شرع بعد ذلك في شروط النكاح، وشروط النكاح أربعة. والفرق بين الأركان والشروط أن الأركان في صلب العقد، إجاب قبول في داخل العقد، يعني وهم يعقدون يتكلم بالإجاب بالإجاب وهذا الزوج يتلفظ بالقبول. أما الشروط فهي التي تسبق العقد، مثل تعيين الزوجين قبل أن نبرم العقد نعين الزوجين. ومثال آخر على غير شروط النكاح مثل شروط الصلاة تسبق أداء الصلاة، مثل الوضوء، فقبل أن يصلي يتوضأ، هذا قبل الصلاة. أما في داخل العبادة وهي الصلاة، ركوع، قيام، سجود، هذه في صلب العبادة، فيسمى ما في العبادة ركنا. أما الذي يسبق فهو الشرط. لذلك تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الوضوء مثلا في الصلاة تنعدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود، يعني إذا توضأنا ما يلزم، إذا توضأنا نصلي. ولا عدم، يعني لا يلزم من العدم وجود لذات الشرط. فشروط النكاح إذا لم تتوفر يبطل العقد، فهذا الفرق بين، والركن إذا لم يتوفر أيضا يبطل العقد. فإذا قيل لماذا فرق بينهما ركن أركان وشروط في النكاح، نقول فرق بينهما لبيان الإيضاح: الأركان في صلب العقد، الشروط قبل العقد. فإذا قيل ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، نقول شروط النكاح وهي التي أوجبها الشرع فلا تصح إلا به، أما الشروط في النكاح هي ما أوقعه أو طلبه أحد الزوجين من الآخر، ولو لم يطلباه يصح، مثل لو شرطت المرأة سكنا مستقلا، هذا شرط في العقد لكن ليس شرطا للعقد لصحته، لكن شرط أدخل في العقد، لو ما أدخل يصح العقد. ومثل لو شرط الزوج أن تتولى زوجته تربية ابنائه من زوجته الأولى المتوفاة، لو ما شرط يصح العقد، إذا شرط هذا الشرط أحدثه أحد الزوجين وهو هنا الزوج. والمصنف هنا قال فصل، أي في شروط صحة النكاح، إذا اختل أحد تلك الشروط يبطل العقد. قال وله شروط، أي أربعة شروط، وهي على سبيل الإجمال تعيين الزوجين، والشرط الثاني رضاهما، والشرط الثالث الولي، والشرط الرابع الشاهدان. إذا تأمل تعيين الزوجين هذا قبل النكاح، قبل إجراء العقد، رضا الزوجين سابق للعقد، الولي وجوده قبل أن نعقد، الشاهدان نحضرهما قبل العقد، فهي قبل العقد. قال وله شروط أحدها، يعني هذا الشرط الأول من شروط صحة النكاح، قال تعيين الزوجين سواء الزوج أو الزوجة، فلا بد أن يعين من هو الذي يرغب في تزويجه. تعيين الزوج يعني لو أتى رجلان اثنان وقال للولي أحدنا يريد أن يتزوج بنتك فقال قبلت، نقول ما يصح، لابد أن يعين الزوج فيقول أنا أريد أن أتزوج بنتك، فيقال زوجتك، يقول قبلت، ينعقد العقد. وكذا تعيين الزوجة، فلو أتى رجل وقال أنا أريد أن أتزوج إحدى بناتك وله عدة بنات فقال زوجتك إحدى بناتي فقال قبلت، نقول لا يصح لأنه لم تعين الزوجة. فإذا قيل بما يتعين الزوج، يقول يتعين الزوج ببيان الأمر في ذلك بحضور، يقول أنا أريد أن أتزوج، أو أحد الحاضرين يقول فلان أريد أن يتزوج. وتعيين الزوجة يكون بأحد أربعة أمور، ولو اجتمع أكثر من واحد في تلك الأربعة فهو زيادة تأكيد، لذلك قال فإن أشار الولي، بدأ الآن في صور تعيين الزوجة، قال فإن أشار الولي إلى الزوجة، هذا الأمر الأول الإشارة، فلو قال الولي زوجتك بنتي هذه فقال قبلت يصح لأنه أشار، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها، فلو قال زوجتك بنتي عائشة فقال قبلت يصح. والأمر الثالث قال أو وصفها بما تتميز به، فلو قال زوجتك بنتي المطلقة وليس عند مطلق سوى واحد يصح. وكذا لو قال زوجتك بنتي القصيرة أو الطويلة أو المعاقة وهكذا يصح، ذلك قال أو وصفها بما تتميز به. الأمر الرابع في بيان واقعها، في بيان الواقع من قبل الولي في واقع تلك المرأة، ذلك قال أو قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة لا أكثر صح. فلو كان عنده أكثر من بنتين لا يصح العقد، فإذا علم بأنه ليس عنده سوى بنت، فإذا لم يكن عنده سوى بنت واحدة وقال، فإذا لم يكن عنده سوى بنت واحدة وقال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلت يصح العقد، ذلك قال لا أكثر. فلو كان عنده ثلاث بنات وقال زوجتك بنتي ولم يبين أي بناته لا باسم ولا بشارة ولا بوصف تتميز به لا يصح العقد. ولو اختلفت الإشارة والاسم تقدم الإشارة، فلو قال زوجتك بنتي هذه فاطمة وفي حقيقتها اسمها عائشة يصح التعيين بالإشارة، لأن الإشارة أقوى من الاسم. فلو جلست عنده بنتان اثنتان وأشار إلى إحداهما وأخطأ في الاسم وإنما عين بالإشارة، قال زوجتك بنتي هذه فاطمة وحقيقتها اسمها عائشة، فتقدم الإشارة على الاسم. نعم، وهذا هو الشرط الأول، وسيأتي إن شاء الله بقية الشروط في صحة النكاح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.